الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأتباعه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 23 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أرأيت إذا صليت المكتوبات أو قال المفروضات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أفأدخل الجنة؟ قال: نعم. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولاً ما يتعلق بتعيين الرجل، وأن هذه الواقعة من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة أو أسئلة قريبة منها حصلت أكثر من مرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي ذكرناه ما يتعلق بقوله: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان، وأن الصلوات الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن كان عهدا عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، يقال أين الصائمون فيدخلون منه، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. وذكرنا ثالثا ما يتعلق بقوله: وأحللت الحلال وحرمت الحرام، وأن أحللت الحلال أي اعتقدت حله، وليس فعل الحلال، لأن فعل الحلال كل الحلال أمر غير ممكن. وأما حرمت الحرام فمعناه أي اعتقدت حرمته واجتنبته وعزمت على عدم فعله. وذكرنا رابعا ما يتعلق بقوله: أفأدخل الجنة؟ قال: نعم. وأن هذه الأمور من الصلوات والصيام وإحلال الحلال واجتناب الحرام سببا لدخول الجنة، وإلا فإن لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل، وليست هذه الأعمال وغيرها من الأسباب ليست مقابلا، وليس من فعل هذه الأمور فإن الله تعالى يقابله بدخول الجنة أو يكافئه بذلك محاسبة ومقابلة، وإنما هي أسباب، مجرد أسباب، وهناك موانع. ولا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل، ولا أحد يستحق عذاب الله إلا بعدله سبحانه وتعالى. نسأل الله من فضله ومن رحمته. أما اليوم فنتحدث بعون الله عز وجل عن الحديث 13، عن الحديث 23. قال رحمه الله تعالى: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. نتكلم بعون الله عز وجل عن هذا الحديث العظيم من خلال 4 أمور: أولا ما يتعلق بقوله: الطهور شطر الإيمان، والأمر الثاني ما يتعلق بالتسبيح والتحميد، والأمر الثالث ما يتعلق بالأعمال الفاضلة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشبه النور والضياء والبرهان، والأمر الرابع ما يتعلق بقوله: والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أما الطهور فإن الطهور بالضم هو فعل الطهور، وبالفتح الطهور هو الماء المعد للطهور. والطهور في هذا الحديث قد فسر على معنيين: إما أن يكون الطهور الحسي، الأمر الذي يتعلق بالوضوء، والإيمان هو الصلاة كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وذلك لمن صلى قبل بيت المقدس قبل أن تغير الكعبة وقبل أن تغير القبلة إلى الكعبة، فصلى أناس إلى بيت المقدس ثم ماتوا على ذلك، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلواتكم لبيت المقدس، أي أنها قد كتبت لكم. فالطهور أي الوضوء هو نصف الصلاة وهو مفتاح الصلاة بهذا المعنى. وقد يكون أيضا الطهور بمعنى الوضوء هو نصف الإيمان، ونصف الإيمان إما أن يكون الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل، فيكون التنزه والتنظف نصف ذلك الإيمان وشطره، وليس بالضرورة أن يكون معنى الشطر هو النصف، وإنما هو الجزء. والمعنى الثاني للطهور أنه شطر الإيمان أن يكون الطهور بالمعنى المعنوي وليس المعنى الحسي، وذلك أن الإيمان فيه ترك وفيه فعل، ف فترك المعاصي وترك الذنوب يعتبر تطهيرا وتنقية، كما قال قوم لوط عن لوط ومن معه إنهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون عن فعل الفواحش. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالطهارة تكون بالمعنى الحسي، أي أن الطهور شطر الإيمان، والإيمان إما فعلا وإما ترك، فيكون الترك هو نصف الإيمان. ويقوي المعنى الأول وهو الطهور بمعنى المعنى المعنوي، ومعنى الطهور بمعنى الوضوء يقويه رواية الوضوء شطر الإيمان، ورواية عند ابن ماجة، ورواية عند الترمذي: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. والأمر الثاني ما يتعلق بالحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. وذلك أن الحمد لله هو إثبات صفات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى، والحمد لله إثبات، وسبحان الله تنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديسه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. فالحمد لله إثبات، وسبحان الله تنزيه، والحمد لله تحلية، وسبحان الله تخلية، والحمد لله إجلال وإثبات لله سبحانه وتعالى لما يستحقه، وسبحان الله تنزيه لله سبحانه وتعالى عما لا يليق به تعالى. ولم يأتي في القرآن ولا في السنة سبحان الله مجردة، وليست فيها فضيلة مجردة، وإنما تكون الفضيلة بالتسبيح والتقديس، إما إذا انضم له الحمد كقول العبد سبحان الله وبحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وإما أن تضاف سبحان الله التسبيح والتقديس يضاف إلى اسم من أسماء الله التي تدل على جلاله وعظمته، كقول العبد سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، لأجل أن يكون في التسبيح ثناء لله عز وجل. وإلا فإن مجرد التقديس والتنزيه ليس فيه ثناء إلا إذا انضم إليه الحمد، فيكون بمجموعهما ثناء لله عز وجل بما يستحقه سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالأفعال والعبادات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، فإن هذه أمور شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بدرجات النور، وأعظم النور هو النور المجرد، والضياء هو النور، والبرهان، البرهان هو ما يلي الشمس من أشعتها التي تكون قريبة منها، ولذلك سميت الحجة وسمي الدليل برهانا لأنه أمر واضح بين. والضياء هو شدة النور مع حرارة ولكنها ليست محرقة. فالصلاة نور للعبد في قلبه ونور في وجهه، فتجد أن المصلي يجعل الله سبحانه وتعالى له في الدنيا نورا وبهاء وجمالا، ونورا أيضا يوم القيامة، يوم يمر الناس على الصراط حينما ينصب الصراط على متن جهنم، فيحتاج الناس إلى النور في ذلك الوقت وفي ذلك اللحظات العصيبة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، فتكون الصلاة والصدقة والصبر تكون لهم نورا وبرهانا وضياء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند الإمام أحمد وابن حبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وأما الصدقة فإنها برهان ودليل على صدق الإنسان وصدق إيمانه، فإن البخيل والمنافق يبخل بالمال ولا يخرجه، وأما المؤمن والصادق فإنه يخرج هذا المال تقربا لله عز وجل. والمال يحبه الإنسان وتحبه النفس، ولكن محبة الله عز وجل تقدم على كل محبة. وفي قوله: والصبر ضياء، الضياء فيه حرارة وليس مجرد النور فحسب، وقد ذكر الله عز وجل في القرآن عن التوراة أنها كانت ضياء، لأن فيها من الأغلال والآصار الشيء الكثير. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وأما القرآن فإنه نور وليس بضياء، وإنما نور وهداية، وأنزلنا إليك الكتاب، ويا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وفي آيات كثيرة يصف الله عز وجل قرآنه وكتابه بأنه نور، وأنه فيه وضع للآصار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. فالصبر ضياء، لأن الصبر فيه مشقة على الإنسان، وفيه حبس للإنسان على ما يكرهه، وعلى حبس للإنسان على ما يكرهه، وتحمل لما يكرهه من آلام من الآلام والمشاد والأمور الشديدة. وفي الصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وفي قوله والقرآن حجة لك أو عليك، ليس هناك أمر آخر، إما أن يكون القرآن شافعا للإنسان، وإما أن يكون حجة له، وإما أن يكون حجة عليه. وقال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وفي قوله كل الناس يغدو، الغدو هو الخروج والمشي في أول النهار، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، أي معتقها من العذاب أو موبقها وموقعها في الهلاك. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين المهديين الهداة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الخنا ومن الزنا ومن الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا لك خشية وإنابة ورجوعا يا رب العالمين. هذا وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو خلط أو لبس فهو من نفسي والشيطان. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.